يقول السائل: هل المغيث من أسماء الله؟ لا أدري هل هو صفة أو اسم، لأن الله عز وجل يقول: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا قلت يا مغيث الملهوفين يجوز، لكن هل هو اسم أو صفة؟ اعلموا بأن الأسماء والصفات التي ذكر في الكتاب والسنة اختلف بعض العلماء فيها، بعضهم أثبت بعض الألفاظ اسم، وبعضهم أثبت أنه صفة، وأنا لست من العلماء. فإذا كان العلماء الكبار في بعض الألفاظ ما جزموا فيها هل هو اسم أو صفة، فأنا من باب الأولى ما لا أستطيع أن أقول هذا اسم أو صفة إلا بشيء يقين. يقول السائل: أحيانا يراود الإنسان الشرك في بعض أعماله، كيف يتخلص من ذلك؟ يتخلص من الشك في بعض أعماله الشرك. الشرك نعم، عليه أن يرجع إلى الله وأن يرجع إلى نفسه ويؤنبها ويستعيذ بالله من الشيطان، وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من ذنب الذي لا أعلم. وقد ورد في الحديث: إذا قال أحدكم تعال أقامرك فليتصدق، وإذا قال واللات والعزى، يعني حلف بغير الله ناسي أو جاهل، فليقل: لا إله إلا الله. نعم. يقول القول: هل هذا حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وما معناه؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هل هذا حديث وما معناه؟ أما معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة لمن مات على التوحيد ولو ارتكبوا بعض الكبائر وماتوا قبل أن يتوبوا، ولكن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. المهم منه إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار. وقد ذكرت لكم في باب الشفاعة أن من أنواع الشفاعة أن أناسا من أهل الكبائر، يعني من أهل التوحيد، ماتوا على التوحيد لكن ارتكبوا بعض الكبائر وماتوا وهم لم يتوبوا، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء، يشفع لهم بأن لا يدخل النار، فيقبل الله شفاعتهم ولا يدخلهم النار. ومن أهل الكبائر يشفع لهم، هم أيضا ماتوا على التوحيد، أما مات على الشرك ما له شفاعة، ما تنفع الشفاعة. فإذا مات على التوحيد لكنه مصر على بعض الكبائر فيشفع له، فقد لا يقبل الله الشفاعة فيه فيدخل النار بذنبه، لكن الله يخرجه منها بفضل التوحيد. فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر وغيرهم، لما قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. ومن جملتهم من مات على الكبائر لكنه موحد محافظ على الصلاة، أركان الإسلام يؤديها، من لا يصلي هذا كافر، ليس مرتكب كبيرة فقط، لا، الذي يموت وهو لا يصلي كافر، لا يصلى عليه وليس بمسلم. نعم. يقول السائل: أجمع السلف أن الله بائن من خلقه، وقال وجاء في الحديث أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء، يقول كيف الجمع بينها؟ ما عندنا شك أن الله بائن من خلقه، فوق عرشه مستوى على عرشه استوان يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه. وأما نزوله إلى السماء الدنيا هذه لا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل، هذه من الصفات التي يجب أن نؤمن بها ولا نبحث عن كيفيتها، يكون عندنا إيمان تام ما دام ثبت في حديث صحيح: سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبما جاءنا على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء الرسول على مراد رسول الله، لا نشك ولا نتردد ولا نسأل عن كيفية، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن يسمى الولد برؤوف أو عزيز غير ذلك بدون التعبيد؟ بدون أل؟ نعم. فالظاهر لا بأس به، كونه رؤوف أو فلان رحيم نصفه، لكن ما نقول الرحيم، ولا نقول الرؤوف، هو الآن رؤوف يعني فيه رأفة، واخفض لهما جناح الذل من الرأفة. نعم. يقول يسمى، هل يجوز أن يسمى؟ يسمى يعني ما دام انه ما في ال فلا بأس أن يقال فلان الرؤوف أو اسمه رؤوف أو رحيم. رحيم، ما نقول الرحيم. نعم. يقول السائل، هل يجوز إذا كان المولود ذكر أن تفرق العقيقة مثلا كل أسبوع مرة، الشاتين في أسبوعين، أم لابد في مرة واحدة؟ لا بأس به، إن ذبحها في يوم واحد وإن فرقها في أسبوعين الحمد لله، الأمر واسع في هذا. يقول السائل، إذا كان الإنسان يمشي بالسيارة وكان يسمع الأذان، يسمع أذان ولا يسمع من مسجد واحد، فكيف يردد؟ يردد على نية أي واحد منهم، وإذا أكمل يأتي بالدعاء المشروع. يقول السائل، ما بعض الناس يضع السجادة في المسجد في الصفوف الأولى أو في حلقة الذكر، يقول هل يجوز ذلك؟ الأولى أنه ما يفعل ذلك، وإن كان بعض العلماء يرون لا بأس، لكن الأولى أنه ما يفعل ذلك، ما دام أن هناك من يسبق ويأتي للصفوف ليجلس ويصلي ويقرأ في مكانه، فما دمت أنك تريد أن تحضر حلقة فالحمد لله تصلي في أي مكان، تأتي تقوم من هنا ومن أي مكان من الحلقات، ثم تذهب تخطى رقاب الناس وتؤذي الناس، فيقع عليه قول عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، آذيت يعني آذيت الناس. يقول السائل، شاب يريد أن يتزوج وليس عنده بيت إلا عند والده، وقام باقتراض قرض الربوي، يقول هل يجوز الزواج بذلك القرض والقيام به مدة محدودة حتى يسر الله؟ الربا لا يحل منه شيء، لا للزواج ولا لغيره، لا قليلا ولا كثيرا. الربا كله محرم ولا يحل منه شيء، لا للضرورة ولا لغيره، أبدا أبدا. الربا لا يحل منه شيء، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث. يقول السائل، ما الدليل على أنه لا يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في سفر، يوم عرفة الشاهد لنا يوم الحج كان يوم جمعة، ما صلى جمعة عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. يقول السائل، يقول أنه شاب يعمل مع نساء في شركة عمومية، ما حكم ذلك؟ على كل حال، الواجب أن يبحث عن عمل غير ذلك حتى لا يقع في مشكلة أو في شبهة أو في شك أو في أمر قد لا يستطيع التخلص منه. فكون الإنسان يبذل الأسباب لتجنب الأخطار فهو خير له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.